جاريهم ولم تظاهر ما فيهم فبنوت شخص آخر كي يتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا لا نحتاج المال كي نزدر جمالا جوهرنا في القلب تلا لا لا لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا هالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى I'm not done.